آخر بسبب العنصر أو بسبب الجنس أو بسبب اللغة أو الدين، ويجب مراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا. لاحظنا بذلك وبهذا النص الفارق الشديد ما بين الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية واعتراف الدولي بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. فوجود مثل ذلك النص في ميثاق الأمم المتحدة يدل على أن دول العالم بدأت تنظر إلى حقوق الإنسان نظرة مختلفة. كان من أهم الآثار أيضا بعد الحرب العالمية الثانية للاعتراف الدولي بحقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحدثنا فيه في أولى المحاضرات معكم، عندما قلنا إن المصدر الدولي لاهتمام الدول كلها بحقوق الإنسان هو صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948. وأنا تحدثت إليكم وقلت لكم هذا التاريخ، منذ ذلك التاريخ بدأت دول العالم تهتم بحقوق الإنسان، وكان السؤال هو ماذا ما قبل 1948 وماذا عن حال الدول قبل الصدور الإعلاني العالمي، هو ما تحدثنا فيه طوال هذه الفترة، إلى أن وصلنا أيضا مرة ثانية إلى أننا الآن نتكلم عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ أنه منذ ذلك التاريخ بدأ الاهتمام الدولي فعلا بحقوق الإنسان. وقد جاء هذا الإعلان كما قلت في يوم 10/12/1948، وفي كل عام تحتفل الأمم المتحدة وتحتفل منظمة حقوق الإنسان بهذا الإعلان الذي راعى حقوق الإنسان مراعاة شديدة، والذي نص في العديد من مواده على مجموعة من الحقوق والحريات للإنسان، وهي ما سوف نتحدث عنها أيضا بالتفصيل في الباب التالي، الفصل أو الأول منه أو الفصل الثالث من الكتاب بتاعنا، اللي هو متضمن الحديث عن أهم حقوق الإنسان الأساسية. نتكلم عن ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكل هذه الحقوق بالتفصيل، لكن ما يهمنا الآن هو أننا ندلل على ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مسألة الاعتراف الدولي بهذه الحقوق. ماذا أو ماذا تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مسألة الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان؟ نجد إن الإعلان العالمي جاء في حوالي 30 مادة، تحدثت عن حقوق الإنسان، فتحدثت عن حق الإنسان في الحرية وعن حقه في المساواة، والحق في منع التمييز، وحق الإنسان في منع الاسترقاق والاستعباد. كل هذه الحقوق تجدها جاءت بعد موضوع الاحتلال وموضوع الاستعمار، فكانت مناسبة للمناداة بحقوق الإنسان. يعني بعد فترة الاحتلال والاستعمار كان طبيعيا أن يكون أول حق من الحقوق التي ينص عليها الإعلان العالمي هو التحدث عن الحرية وعن المساواة وعن منع التمييز وعن منع الاسترقاق والاستعباد وعن حق الإنسان في عدم الخضوع للتعذيب، كما قلت لكم في معاملة أسرى الحرب أو غيره من المعاملة القاسية، أو حق الإنسان في الحط من كرامته الإنسانية. كل هذا أصبح الآن من الأمور التي تعد مجرمة دوليا بموجب صدور هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أيضا مما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مسألة الاعتراف الدولي بهذه الحقوق: الحق الإنسان في الشخصية القانونية، وحق في المساواة أمام القانون في التقاضي، وفي حق في الحصول على الأمن والأمان، وفي عدم جواز القبض على الإنسان أو حجزه أو نفيا تعسفيا، وحق الإنسان في القضاء المستقل العادل، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحق الإنسان في حياته الخاصة، وعدم الاطلاع على حريته الشخصية وحرمة الأسرة بتاعته وحرمة المسكن وحرمة كذلك المراسلات والشرف والسمعة، وحق الإنسان في حرية التنقل واختيار محل الإقامة. ويمكن مسألة حرية التنقل بتتعارض معانا الآن فيما نعيش فيه في هذه الفترة الزمنية، في مسألة الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا بإذن الله عز وجل. يمكن موضوع حظر التجوال اللي هو مفروض في أغلب دول العالم من أجل المحافظة على الإنسان وعلى حياته لا يتعارض مع مسألة حرية مين؟ التنقل والحق في حرية التنقل، لأنه المصلحة المراعاة هنا هي حياة الإنسان، وهذه مقدمة على حرية التنقل. فما يجيش حد الآن يتمسك بموضوع حرية التنقل ويعارض موضوع حظر التجوال، لأن كده يقول لي أنا متمسك بما جاء في الإعلان العالمي. ومن هنا تأتي أهمية بقى دراسة حقوق الإنسان، إن أنت إمتى تستعمل هذه الحقوق وإمتى لا يكون لك الحق في استعمالها إذا ما تعارضت معها مصلحة أخرى أعلى منها. فمما نص عليه أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرية الإنسان في التنقل واختيار محل الإقامة وحق اللجوء وحق الإنسان في الجنسية وحرية الإنسان في الزواج وتأسيس الأسرة وحرية الإنسان وحقه في التملك وأن يكون عنده ملكياته الخاصة. وهذه الحقوق قلت لكم أننا سوف نتناولها بالتفصيل، كل حق من هذه الحقوق في الفصل الثالث أو الباب الثالث من هذا الكتاب في عنواننا المسمى به ايه هي اهم حقوق الانسان الاساسيه. ايضا من الحقوق اللي نص عليها الاعلان العالمي عدم جواز تجريد احد من ملكه، وحريه الانسان في الفكر والضمير والوجدان، وحريته في الدين والعقيده، وحريته في الراي والتعبير عن رايه، وحريته في تكوين الجمعيات وعقد الاجتماعات، وحق المشاركة في إدارة شؤون البلاد العامة عن طريق الانتخابات الحرة، وحقه كذلك في المساواة أمام الوظيفة العامة، وحق الإنسان في الضمان الاجتماعي، والحق في العمل بأجر عادل، والحق في العيش في مستوى يكفي لضمان الصحة والرفاهية، والحق في مشاركة حياة المجتمع الثقافية، وحق الإنسان في حماية المصالح الأدبية. كل ده منصوص عليه في صفحة 43 عندك فيما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسوف نتحدث عنها بالتفصيل كما قلت بعد ذلك. هذا هو المظهر الثاني، وهذا هو الدليل الثاني على أو الأثر الثاني على الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. الأثر الثالث كان متمثلا فيما يسمى بصدور اتفاقيتين، واحدة تتكلم عن الحقوق المدنية والسياسية، والأخرى تتكلم عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذه أيضا لا نريد أن نتحدث عنها لأنه سوف يأتي الحديث عنها بالتفصيل. هو كل ما في الموضوع أن كل الحقوق اللي تكلمنا عنها في الإعلان العالمي دي تتنوع إلى حقوق مدنية وحقوق سياسية، ومنها حقوق اقتصادية ومنها حقوق اجتماعية وثقافية. فهم صنفوا كل الحقوق اللي جات في 30 مادة في الإعلان العالمي كل حق واندرج تحت نوع معين من الحقوق. ولذلك عندما نتحدث عن أهم حقوق الإنسان الأساسية سوف نقوم بتقسيم هذه الحقوق إلى ما جاء في هذين الاتفاقيتين. ولكن صدور مثل هذين الاتفاقيتين وتأكيدهم على حقوق الإنسان، فهذا الهدف منه أن أنا بأكد على الحقوق السياسية، بأكد على الحقوق المدنية، لا ده أنا بأكد أيضا على الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو مين الثقافية. إلى أن نبدأ حديثنا في الكلام عن حقوق الإنسان وما هي أهم هذه الحقوق، والتي سيبدأ الحديث عنها في الكتاب من صاد 114 تقريبا. هنبدأ حديثنا عن أهم حقوق الإنسان الأساسية موجودة فعلا في صفحة 114. هنبدأ نتكلم عن هذه الحقوق بالتفصيل. إذا أنت من صفحة يمكن 45، من صفحة 46 لغاية صفحة 76، هذا أمر طبعا خارجي عن المقرر. ونبدأ بقى من 76 لغاية صفحة 90 اللي هو حقوق الإنسان في ظل الشرائع السماوية. دي ناس كانت مركزة معانا وعارفة في المحاضرات إن ده مقرر معانا، يبقى أنا عندي الكتاب مقرر من أوله لغاية صفحة 45، وبعدين محذوف عندك من صفحة 46 لغاية صفحة 75، وبعدين مقرر من 76 لغاية صفحة 90، وبعدين محذوف من 90 ل 114. وهنبدأ الكلام بعد كده من صفحة 114 هنشوف هنقرر ايه في أهم حقوق الإنسان الأساسية في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.